بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذا الحديث الجواب عن سؤال ورد في شأن إقامة الجمعة في البيوت، وهل يتأتى ذلك شرعا وهو مطلوب. طرح هذا السؤال في هذا الظرف من أجل استدراك هذه الشعيرة حتى لا تعطل، وهذا الأساس من ناحية العاطفة الدينية مفهوم ومعلوم أنه صدر على هذا الأساس. هذه شعيرة إسلامية فلا بد من إقامتها حتى لا تعطل. وفي الحقيقة أن هذه المسألة إذا أردنا أن نظهرها على حقيقتها الشرعية يجب أن نورد الكلام هنا مرتبا حتى نعلم شرعية هذا الفعل من عدمه. وأول ما يجب أن نورده في هذا المقام هو السؤال الذي يكون مفتاحا لبناء الحكم الفقهي في هذه النزلة. وهذا السؤال متضمنه: هل للجمعة حقيقة شرعية مخصوصة بها من حيث أحكامها ومن حيث شروطها، أم أنها كسائر الصلوات؟ قصار الأمر أنها خصصت بالفضل وإتيانها في يوم مخصوص، وأن تركها فيه ما فيه من الوعيد. هذا هو السؤال الذي هو ملاك هذه المسألة، وهو الذي عليه المدار في فهم ما يجب أن يبنى من حكم في هذه الجزئية. ولا سبيل إلى معرفة الجواب عن هذا السؤال إلا من جهة السنة، النظر في السنة النبوية من أجل معرفة هل الجمعة حقيقة مخصوصة بها من حيث الأحكام ومن حيث الشروط والأركان، أم أنها كسائر الصلوات فتفعل على وجه المتأتي. النظر في السنة هنا يجب أن يكون بطريقة المراقبة والرصد، رصد الباحث عن معالم هذه الحقيقة وما يميزها في ذاتها إن وجد. والذي انتهى إليه النظر أن الجمعة لها حقيقتها الشرعية المخصوصة بها من حيث الأحكام والشروط، فهي ليست كسائر الصلوات. وهذا يتوسل إليه بالنظر في السنة النبوية، وهي هنا الفعل النبوي، وهو الذي يجب أن يستحضر دليلا مبينا وبانيا لهذه الحقيقة. وقد دل هذا الفعل النبوي بلا نزاع على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة في أحوال ويتركها في أحوال، وهذا يدل على أنه لا يفعلها على كل حال، فهو لا يأتيها في السفر وإن كان معه الجم الغفير من الناس كما هو معلوم، ولا يأتيها في الإقامة كما في إقامته في غزوة تبوك وفي ذهابه إلى مكة. إذن فهو لا يأتيها في السفر ولا يأتيها في حال الإقامة، فما دلالة هذا الترك؟ ما الذي نستفيده من هذا الترك؟ وما الذي يؤخذ منه؟ لأن الترك النبوي هنا دليل تبنى به هذه الحقيقة، كما تبنى بفعله تبنى بتركه. أن الترك النبوي في حقائق الشرعة معتبر بلا نزاع، وعلى هذا فإنا يجب أن نبحث في هذا الترك على ما يدل. وما يجب أن يسلك هنا هو مسلك الصبر والتقصير، فهو إما أن يترك صلاة الجمعة لأنه مخاطب بها في تلك الحالة، أو أنه يتركها وهو غير مخاطب بها، وأنه يتركها لكونها مرجوحة إذا قورنت بالفعل بالترك، وهكذا. وباطل أن يتركها لأنه مخاطب بها في أصفار والإقامة، هذا مستحيل. لو كان هي التي خوطب بها ومعه هذا الجمع الغفير من الناس لا أتاها في هذا الحال، لكن كان يتركها ويصلي الظهر. وهذا يدل على أن صلاة الجمعة مخصوصة بأحوال معلومة، وبشروط معتبرة. وعلى هذا مضى الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم، فقد فهموا من هذه الصورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجمعة لها خصوصيتها في الأحكام، وكذلك أيضا في الأركان وفي الأحوال. وإلا فإنه يستحيل أن يكون تاركا لها وهو مخاطب بها في هذه الأحوال، هذا أمر مستحيل. وإلا فإنه قد خالف ما أمر به، وهذا مما لا يذهب إليه مسلم. ثم إن الناس في زمنه أيضا ممن لا ياتون الجمعة كانوا لا يصلونها في بيوتهم، مع أن ذلك متأتي وممكن لهم. وكل الذين كانوا لا يحضرون الجمعة لم ينقل عن أحد أنه كان يصلي الجمعة في بيته هو أو مع غيره، كان يصليها مع أهله مثلا ومع غيره. وما زال الصحابة يسافرون ويقيمون في البلاد، وكانوا في كل هذه الأحوال لا يصلون الجمعة. فدل ذلك على أن الجمعة لها خصوصية في فعلها، وهذا ما فهمه المالكية والشافعية وغيره من الفقهاء الذين ذهبوا إلى وضع شروط في تحصيل هذه الشعيرة. هذا معروف، وهذا المسار هو الذي سلكه. ولهذا تجد أنهم قد وضعوا شروطا وإن اختلفوا في تحقيقها، إلا أنهم آمنوا بوجود هذه الشروط. ومن جملة هذه الشروط الجماعة، الجماعة. فالقول بأن الجماعة هنا مثل جماعة الصلوات الأخرى هذا محل نظر وبحث، ويجب أن يعاد فيه النظر، لأن لو كانت هذه الجماعة التي تشترط في الجمعة هي الجماعة التي تشترط في صلاة الظهر مثلا، لكان كل الذين في الزمان النبوي لا يصلي منهم الجمعة إلا المنفرد. أن إذا كانت الجمعة تكون برجلين وبثلاثة إلى آخره، فهذا يمكن أن يثبت صلاة الجمعة إلا للمنفرد الذي ليس معه غيره. هذا المحصول. فعلم أن سورة الجمعة في الزمان الأول هكذا تقررت، أن لها حقيقتها الشرعية التي تخص بها والتي تتحقق بالجماعة وإن اختلف الفقهاء في تحديدها. وأيضا المسجد، فالقول بأن المسجد ليس شرطا هذا محل بحث ونظر، فالقول بأنها صليت في مكان ما وفي زمن ما هذا محل احتمال أن يكون هذا الأمر قد نسخ بهذا الذي تقرر في الشرع بعد ذلك. ومثل هذه المواضيع يجب أن يؤخذ فيها بما هو الأحوط وما الذي اجمعت الأمة على أنه هو الصحيح وليس الذي اختلف في صحته. خلاصة القول أن للجمعة الحقيقة الشرعية التي خصت بها، ومنها هذه الشروط، وقد قامت بهذه الشروط والأركان التي قررها الفقهاء. والفعل النبوي والترك النبوي هنا هو العمدة، وإليه المرجع على كل حال. وإذا كان هذا هو الذي صار إليه النظر في النساء وهو المسلك الذي اتبعه الفقهاء، فهو الذي يجب أن يؤخذ به هنا في هذا الموضوع. وإذا كان النبي قد مضى على الترك في الأحوال والفعل في الأحوال، وكذلك السلف من بعده يعملون في أحوال دون أحوال، فإن هذا هي سورة الجمعة في ذلك الزمن. وحتى تعدد المساجد، تعدد الجمعة فيه ما فيه، فلا ينبغي أن نقفز عليه لأنه جرى العمل به. فالواجب أن لا تتعدد الجمعات إلا عند الضرورة القصوى، وهذا ما لم يقع في البوادي. بل الناس يبنون المساجد في مجموعة من السكان وبجواره مسجد قريب، ولا يراعون هذا الأصل الشرعي بتاتا. وصحة الجمعة في هذه المساجد في الحقيقة أظن أنه لا يقول به أحد. لأن حتى الذين جوزوا الجمعة أن تتعدد جوزوا مع الضرورة والحاجة، وفي بعض البلدان لا توجد ضرورة ولا حاجة، وإنما هو نوع من التباهي ونوع من التفاخر. بنينا جمعة، نحن أيضا سنبني جمعة، وهذا أمر يجب أن يراجع ويحقق منه إذا كنا نريد في الحقيقة أن ناتي بعبادة الله تعالى على حقيقتها الشرعية، ما أن يطلق الأمر هكذا مع الانفصال عن الأصول الشرعية المؤسسة لهذه الشعيرة، فهذا مما يجب أن يناقش، مما يجب أن يطرح، مما يجب أن يلتفت إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي وهو مقيم، ولا يصلي وهو مسافر، ودلالة هذا الترك مما يجب أن يكون مؤسسا عليه الحكم الشرعي في هذا المقام. والقول بأن الضرورة هنا تقضي بجواز الصلاة في البيت، الضرورة لا يقال بها إلا في الفعل المشروع المخاطب به، ومحل النزاع هو هذا، هل الذين لم يحصلوا شروط الجمعة هل هم مخاطبون بها؟ الفقهاء ومن المالكة والشافعي ومن وافقهم في هذا يقولون إنهم غير مخاطبين بها، وليس أنهم يقولون بأنها أنهم مخاطبون بها وبذلك لا بد أن يصار إلى الضرورة عند الحاجة، ما تقتضيه الضرورة عند الحاجة إسقاط الشروط. هم يقولون غير مخاطبين بها، خوطبوا بالظهر، وهذا هو الذي يجب أن بماذا خوطب الذين لم يحصلوا صلاة الجمعة؟ خوطبوا بالظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في أصفاره وصلى الظهر في إقامته. إذن في محل النزاع ليس في أن الضرورة تتبع المحظورة ولا أن في أن تسقط الشروط، هذا شرط بعد شرط، الخطاب شرط قبل أن ناتي هل نستعمل الضرورة ولا نستعملها وننظر فيها ولا ننظر فيها هكذا. إذن فمن شرط الضرورة في الشيء أن يكون مخاطبا به، والنزاع في أن الناس الذين فقدوا شروط الجمعة هل هم مخاطبون بها؟ الذي يظهر أنهم غير مخاطبين بها، ولذلك الفقهاء الذين أسسوا الفقه الإسلامي اعتبروا هذا الأصل، واعتبروا أن الخطاب هو الذي تخلف وليس طلب الإتيان على الضرورة. إذن الضرورة تعتبر وهو محل النزاع هكذا. رب قائل يقول بأن هذه الشروط التي أتى بها الفقهاء لا تكون مشروطة، ما يدري الاحتمال، والحقيقة الدينية إنما تؤخذ باليقين، ووجب المصير على الاحتياط في تحقيق أمور الدين. نعم قد لا تكون هذه مثلا بنية مشروطا، لكن من أدرنا أنه غير مشروط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في فلاة ولم يصلي في مكان في غير المسجد، في المسجد النبوي، ومن يدري؟ هل يمكن أن نترك هذا الذي تحققنا منه وثبت عندنا وصار ملازما لهذه الحقيقة وناتي للاحتمالات؟ لابد من الأخذ بالاحتياط هنا، لأنه هو الذي يناقض هذا الاحتمال، وإذا تعرض الاحتمال مع الاحتياط وجب المصير إلى الاحتياط، لأنه ليس هنا احتمال واحتمال كما في الدلالات، هنا احتمال واحتياط، لذلك هذا الاحتمال الآن لا يلتفت إليه، لأن الاحتياط هنا هو الراجح الإتيان به، ودو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. إذن فالضرورة تعتبر مع هذا الذي ذكر، وهذا الاحتمال الذي قلبنا قد يكون هذا احتمال كما سبق أن ذكر، لكنه مردود بما سبق ذكره من الخطوة. قد يقول قائل إنه لم يرد دليل قولي على التحديد، فلماذا حددتم؟ الإشكال الكبير أن هذا هو المشكل، هذا هو الذي أوجب على الناس الاحتياط، وأوجب عليهم أن يطلبوا الحقيقة من جهة السنة الفعلية والتركية، هو الذي أوجب عليهم، لأن فقد الدليل المحدد هو الذي قضى بهذا، قضى بالبحث عن التحديد من جهة الفعل، ولو ورد القول لانتفى النزاع ولا ارتفع الإشكال. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمعة لجمع من الناس في هذا الحد، هذا لم يجري به أعمال. معلوم أنه إذا كان الشيء قد يجمع على تركه وعدم الالتفات إليه ولم يقع عمل به مع توالي الظهور والأعصار، وفي الزمن النبوي تعطل الالتفات إليه، هذا دليل على أنه مرجوح. وعلى هذا فإن عدم ورود الدليل فإن هذا هو الذي أوجب الرجوع إلى العمل، وصار العمل هو المعول عليه، وتمسك من تمسك من الفقهاء به فبنوا المالكية على 12 كما هو معروف، أنه الذي بقي كما هو معروف في مسألة عير الشام، وأربعون عند من يرى ذلك من الفقهاء. مهم الجماعة هنا، ما الفقهاء قالوا بأنها لها حقيقة مخصوصة بالجماعة. نعم، بما بعض العلماء ممن أفتوا بهذا الأمر نظروا إلى جانب إقامة هذه الشعيرة التي لا يجب أن تعطل ويجب أن تفعل بأدنى المراتب، ويجب أن لا يلتفت إلى تركها إلا بعد استيفاء جميع الاحتمالات الممكنة. هذا حقيقة، هذا حقيقة فقهية أنه لا يصار إلى أعلى المراتب في الرخصة إلا إذا تعذر ما تحتها، ولا يصار إلى الذي فوق هذه إلا بعد هكذا بالمراتب تمضي الأمور، إلا أن فعل الصلوات في البيوت هكذا والاجتماع عليها لا يجري على أصول هذه الشعيرة ولا تقتضي أدلة التي بنيت بها، وبذلك في الأصل أن يرجع إلى ما تقرر في المذاهب الفقهية من أنها غير مخاطب بها في هذه الأحوال، غير مخاطب بها كما هو مقرر في المذاهب، وليس أنه خاطب بها، لأنه لو خاطب بها لأتيت على جميع المراتب الإمكان. الصلاة متى إذا خطب بها الشخص فهو يأتيها جالسا وقائما وقاعدا ومتكئا وعلى أي حال، لكن إذا كان غير مخاطب بها فهذا لا يمكن أن تدخل إلى الضرورة. مثلا إنسان لأن لا يستطيع أن يصل إلى الحج لعدم استطاعته ذلك، فهل يطلب منه أن يأتي بالحج في بلده عليه وجهن؟ كان لا، هو غير مخاطب به فلا يمكن أن يطلب منه الإتيان على ما أمكنه، مثلا أن يأتي بعرفة على وجه ما، لأنه مستحيل هذا أنه غير مخاطب به ولو أتى به لبطل هكذا. وبناء على أنه غير مخاطب بها لا تصح منه الفقهاء المسافر الذي صلى الجمعة وحده، لا تصح منه، ولو صلى مع الجماعة في سفر لا تصح منه لاعتقادهم بأنه غير مخاطب بها. كذلك أيضا من لم يحصل شروطها أيضا ما هو منصوص عليه لا تصح منه بناء على أنه غير مخاطب بها، وهذا أصل يجب أن يناقش بعد مناقشة هذه الحقيقة الشرعية. هذا هو الأساس وهذا هو محل النظري والتأملي والتفكر الفقهي إن شاء الله تعالى، مع العلم بأن هذا العالم الذي أفتى بهذا الحكم مخلص على ما يبدو من حاله لدينه، كان له غيرة على الدين وعلى شعائره، ولكن الأمور الفقهية تحتاج إلى مزيد من النظر والبحث والنظر في جميع الجهات حتى تتحقق صورتها على وجه الإكمال إن شاء الله. السلام عليكم.